السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال: والحاصل أن هنا أمور أربعة. أحدها أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، فما إذا أكره غيره على المحرم ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه بل أشد لظلمه. كان الكلام في هذه المسألة وهو أنه لو رأى العالم أن زيدا من الناس الذي يجهل الموضوع أو الحكم يريد أن يرتكب حراما لجهله، فهل يجب عليه الإعلام أو لا يجب عليه الإعلام والتنبيه؟ نقل عن العلامة رحمة الله عليه بأنه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، لوجوب النهي عن المنكر. ثم قال: وهذا مشكل. ثم دخل الشيخ قدس الله نفسه الشريف في تحقيق هذه المسألة، قال بأنه الفروض المتصورة في هذه المسألة أربعة. الفرض الأول أن نفرض أن الإنسان يكون علة تامة لوقوع الجاهل في الحرام أو لوقوع إنسان آخر في الحرام، كما لو فرض بأن إنسانا أكره إنسانا آخر بأن يشرب الخمر. افترض ذاك الإنسان أيضا لا يعلم أنه هذا خمر أو لم يشرب خمر، قال: إن لم تشرب هذا المائع قتلتك مثلا أو فعلت بك كذا وكذا. وهنا لا إشكال ولا شبهة أن فعل المكره الذي أكره ذاك الآخر، أن فعل المكره يكون سببا تاما وعلة تامة لوقوع الآخر في الحرام. فهنا لا إشكال في أن المكره أي الذي ألجأ الآخر إلى فعل هذا الحرام فعله بنفسه يكون حراما، والوزر الذي يتحقق باعتبار تحقق الفعل المحرم في الخارج الوزر والإثم يكون على ذلك الملجئ وعلى ذلك المكره. هنا مقدمة لا بأس في الإشارة إليها، وهو أنه الفعل ذكروا في محله أن الفعل تارة يكون قبحه فعليا أو القبح تارة يكون فعليا وأخرى يكون القبح فاعليا. مراد من القبح الفعلي هو أن هذا الشيء في الخارج ارتكابه قبيح أعم من أن يكون من جاهل أو من عالم. شرب الخمر فيه مبغوضية وقبيح عند المولى، هذه المبغوضية سواء علم بها الشارب أو لم يعلم بها الشارب، هذا مرادهم من القبح الفعلي. أجل في القبح آخر وهو ما يسمى بالقبح الفاعلي، وهو أنه الإنسان يشرب الخمر وهو يعلم أنه ماذا يشرب الخمر. فهنا مو فقط أكو قبح فعلي، وإنما أكو قبح يصدر ممن؟ من فاعل هذا الفعل الذي يقوم بالفعل. في موارد تحقق الفعل الحرامي من الجاهل القبح الفعلي موجود، ولكن القبح الفاعلي غير موجود. هذا القبح الفعلي المتحقق من المرتكب الجاهل هذا وزره على من؟ وزره على من ألجأ هذا الجاهل إلى شرب أو إلى أكل هذا النجس أو الحرام. إذا فرض أن الإنسان كان علة تامة، وعندما نقول علة تامة يعني بعد لا ينفك المعلول عن العلة التامة، فإن قلت بأنه في النتيجة هذا المكره الذي أكره هذا المكره باختياره قام بالفعل، ولكن الإلجاء الذي صدر من المكره كأنه سلبه الاختيار، فكأنه العلة صار فعل المكره علة تامة لتحقق ماذا؟ لتحقق ذلك الفعل الحرامي في الخارج. وبعبارة أخرى يصبح الفاعل للحرامي واقعا يصبح كالآلة بيد المكره. الآلة إذا قامت بفعل، السكين الموجودة بيد الإنسان إذا قتلت، هل أن الفعل الصادر القاتل وإن كان نسبته إلى السكينة بالذات ونسبته إلى الإنسان بالعرض، لأن التي ذبحت هي السكينة ولكن لما كانت بإرادة من الإنسان فإذا نقول القاتل زيد، وإن كان القتل تحقق بماذا؟ بالسكينة. هنا كأنه في حالة الإلجاء يصبح الإنسان المكره على الفعل خارجا كأنه آل بيد من؟ آل بيد المكره. فهنا عندما يتحقق الفعل في الخارج على من يقع الإثم وعلى من يقع الوزر؟ يقع على المكره الذي صار المكره كالآل بيده. وهذا معنى أن المكره علة تامة لتحقق الفعل المحرم من المكره في الخارج. خب فإن قلت بأنه هذا المكره في النتيجة هو باختياره سيقوم بالفعل، لا أنه ألقاه باليم مكتوفا، لا يقول له إما أن تشرب وإما أن أفعل، هو باختياره سوف يشرب. خب إذا وقع اختيار بين الإكراه، بين قول المكره وبين تحقق المكره في الخارج، قلنا بالأمس أنه لا ترتب عقلي بينهما، لكن كيف يمكن أن يكون علة ومعلول؟ ملتفتين للإشكال؟ نحن قلنا بأنه إذا تخللت الإرادة بين شيء وشيء آخر بعد هل يكون تلازم عقلي بينهما؟ لا يعقل أن يكون تلازم. خب هذا المكره عندما يقوم بفعل في الخارج بعد إلجاء المكره يقوم باختياره لو خلاف اختياره؟ لا، باختياره هو، يعني عندما يقول له افعل هو باختياره يقوم ويفعل، ليس من قبل ان يفتح حلقه ويجعل شيء في حلقه في فمه، ليس كذلك. ولكن باعتبار ان هذا الاختيار كأنه لا اختيار لانه بسبب الجاء الصادر من المكره، فيكون فعل المكره كالعلة التامة لتحقق الفعل المكره في الخارج. فكل وزر وكل اثم موجود لهذا الفعل الحرام الواقعي يتحمله المكره، بل يمكن ان يكون هنا الوزر اكثر، يعني الحرمة تكون للفعل القبيح واقعا، وحرمة اخرى تكون لهذا الاكراه والالجاء الذي جعله او الذي اوجده المكره بالنسبة الى المكره. فاذا في هذه الصورة لا اشكال ولا شبهة ان المكره هو الذي يتحمل الوزر والاثم الواقعي. احدها ان يكون فعل الشخص، يعني فعل شخص ما، علة تامة لوقوع الحرام في الخارج. متى تكون علة تامة؟ يعني اذا كان المعلول لا ينفك عن العلة التامة، يعني اكو هناك تلازم بين تحقق هذه العلة وبين تحقق المعلول في الخارج، فكأن المكره يصبح ماذا؟ يصبح كالآلة بيد المكره. فهنا لا اشكال ولا شبهة ان الذي يتحمل الوزر هو ذلك المكره. كما اذا اكره شخص غيره على المحرم ولا اشكال في حرمة هذا الفعل وكون وزر الحرام على المكره، بل اشد الفر اكثر لظلمه، لانه هذا اولا جعل المكره يرتكب محرما، وثانيا الجاه والاكراه بنفسه هو محرم. فافترضوا لو ان انسان اكره انسان اخر على شرب الماء، افترضوا ان الانسان لم يكن يريد ان يشرب الماء ولكن قال له ان لم تشرب الماء سافعل بك كذا، وهنا ارتكاب حرام ما صار، يعني شرب الماء مباح، ولكن نفس هذا الاكراه عمل محرم، لان الناس مسلطون على انفسهم، يريد ان يشرب يشرب، يريد ان لا يشرب لا يشرب، لا يحق لاحد ان يقول له الا ان تشرب هذا المباح، لا انا لا اريد ان اشرب المباح. فاذا هنا قد يقال بانه ماذا؟ اكو حرمتان، حرمة لنفس الفعل الحرام الواقعي، وحرمة لهذا الالجاء والاكراه الذي وجهه المكره بالنسبة الى المكره. فلهذا تجدون ان الشيء يقول بل اشد لانه ظلم المكره. وثانيها الحالة الثانية ان يكون فعل انسان سببا لتحقق الحرام في الخارج، ولكن لا بنحو العلية التامة كما في مثالنا الذي نحن فيه. هنا عندما يبيع كما فيما نحن فيه، عندما يبيع الدهن المتنجس للجاهل بالنجاسة، وفي الاعم الاغلب هم ماذا يقع فيه ذاك الانسان؟ يقع اما في مس هذا الدهن المتنجس او شيء اخر، فهنا هذا وقوعه في الحرام بسبب من؟ بسبب عدم اعلامه. فهنا فعل البائع مثلا سبب لتحقق الحرام من المشتري، ولكن هل بنحو العلية التامة التي في الصورة الاولى؟ لا، قد يصدر منه وقد لا يصدر، واذا صدر منه ايضا يصدر منه بالاختيار لجهله بالنجاة. فاذا فرق بين الصورة الاولى وبين الصورة الثانية. لما ابين هذه النقطة؟ لانه ذكر بعض المحشين انه لا معنى لان يفصل الشيخ بين الصورة الاولى والصورة الثانية، الصورة الاولى والثانية واحدة، ولكن بهذا البيان اللي انا بينته بعد الصورة الاولى والصورة الثانية مو واحدة، الصورة الاولى علية تامة ولكن الصورة الثانية لا علية ولكن تتخللها ارادة واختيار، هناك كأن الاختيار سلب من المكره. هنا ايضا في هذه الصورة، اي اذا كان فعل شخص سببا ولكن مو علة تامة، سببا لتحقق الحرام من شخص اخر كما هو محل البحث من انه لو باع الجفن المتنجس للمشتري ولم يعلمه بالنجاسة وكانت الاعم الاغلب المشتري يباشر ذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة، اذا يقع في النجس وفي الحرام الواقعي. فهنا سبب الوقوع هو عدم الاعلام من قبل البائع، وهنا ايضا تقدم من الشيخ بانه ماذا يجب الاعلام ولو وجوبا نفسيا، واذا لم يعلم اذا يتحمل الاثم والوزر كما تقدم بحثه فيما سبق. وثانيها ان يكون فعل شخص سببا للحرام كمن قدم الى غيره محرما. طلب زيد من عمرو الماء وعمرو قدم الى زيد ماء نجس ولم يعلموا بانه نجس، وهنا زيد ياخذ الماء ويشربه، هنا ياخذ الماء ويشربه بنحو ماذا؟ بنحو لو كان يعلم بالنجاسه لشرب، لا، ولكنه هناك حتى لو علم بالنجاسه كان مضطرا الى الشرب. هذا هو الفرق. فاذا فرق بين الصورتين، العلميه التامه تجعل ماذا؟ تجعل المكره كانه اله بيد المكره، اما بخلافه هنا فان السبب لا يجعل الذي يتحقق في الحارج بعنوان اله بيد السبب. ان يكون فعل الشخص سببا للحرام كمن قدم الى غيره محرما، ومثله ما نحن فيه اي في مسألتنا المبحوث عنها، وهو انه لو باع الدهن المتنجس الى المشتري ولم يخبره بالنجاسة. وقد ذكرنا ان الاقوى ماذا فيه التحريم، شوف هناك قال ولا اشكال في صمته، هنا يقول ماذا الاقوى لوجود الخلاف في المسألة. من هنا اشكل على الشيخ بانه الصورة الاولى والصورة الثانية صورة واحدة، فلا معنى لان نقول في الاولى لا اشكال في التحريم ونقول في الثانية الاقوى التحريم، ولكن قد بينا النكتة انه في الاولى البحث من جهة وفي الصورة الثانية البحث من جهة اخرى بالنحو الذي بيناه. قال وقد ذكرنا ان الاقوى فيه التحريم، لماذا؟ لان استناد الفعل الى السبب اقوى من استناد الفعل الى المسبب اي الى الفاعل الاخر. اما بخلافه هناك شوفوا في الصورة الثانية الفعل هم يستند الى المباشر، هم يستند من؟ الى السبب، ولكن استناده الى السبب اقوى من استناده الى المباشر. بخلافه في الصورة الاولى فانه اساسا استناد الفعل المحلمة استناده الى المكره، اما المكره فهو كالآلة اساسا لا يستند. فلهذا لما كانت الصورة الثانية حقيقة يستند الفعل الصادر القبيح في الخارج هم يستند الى المباشر وهم يستند الى السبب، الا ان استناده الى السبب اقوى من استناده الى الفاعل المباشر، نقول انه الاقوى التحريم وهو الذي يتحمل الوزر. قال لان استناد الفعل الى السبب اقوى اي اقوى من استناد الفعل الى المباشر. لماذا؟ ومتى يكون اقوى هذه الافضلية؟ متى تتم؟ اذا فرض ان المباشر ايضا الاستناد اليه حقيقي، وهذا لا يكون الا بارادة واختيار من المباشر، بخلاف الصورة الاولى فانه كأنه سلب الاختيار من المباشر. قال فنسبة فعل الحرام اليه اي الى من؟ الى السبب، اولى من نسبة فعل الحرام الى المباشر. خب اذا كان الامر كذلك وفرضنا بانه فعل المباشر كان اتلافا لشيء، فهنا يوجد ضمان او لا يوجد ضمان؟ يوجد ضمان اذا كان فعل المباشر، كما لو قال له ادخل في هذه الارض وعندما دخل في هذه الارض سأله هذه الارض ما هي؟ قال مباحة، ودخل فيها واذا تبين ان صاحبها كذا وهذه يوجد هنا زرع وتلف هذا الزرع، فهنا الضمان على هل الضمان على المباشر او ان الضمان على السبب الذي هو اقوى من المباشر؟ هنا يوجد فرضان. الفرض الاول ان نقول ان الضمان هم يمكن لصاحب الزرع مثلا في مثالنا هم يمكنه ان يرجع على المباشر وهم يمكنه ان يرجع ماذا على السبب في العرض، يعني يرجع اما الى هذا واما الى ذا. نعم المغرور الجائل اذا رجع صاحب الزرع اليه يحق له ان يرجع الى السبب لانه كل مغرور يرجع على من غرب. هذا فرض. الفرض الثاني ان نقول لا، اساسا الضمان مباشرة يتوجه الى من؟ الى السبب، لانه من قبيل العلة التامة. اذا الفاعل المباشر لا يتوجه اليه ضمان، وهذا معناه ان الذي يريد الضمان يعني الذي تلف عنده الزرع مثلا لا يحق له ان يرجع الى المباشر ثم المباشر يرجع من؟ الى السبب. لا، حقه ان يرجع ماذا؟ الى السبب مباشرة. هناك بحث لا بد انكم تتذكرون في اللمعة في مسألة تعاقب الايدي، وهو انه لو فرض ان انسان غطب شيئا من زيد، غطب شيء من زيد ثم جاء خالد وغطب ذلك الشيء من عمرو ثم جاء محمد وغطب ذلك الشيء من خالد، وهكذا تعددت الايدي ثم تلف هذا المغصوب في اليد الاخيرة، صاحب المال على من يرجع؟ هذه المسألة المعروفة بمسألة تعاقب الايدي. هنا قالوا في محله بان صاحب المال يستطيع ان يرجع على الاول الغاصب الاول، واذا رجع على الاول فالاول يرجع على من؟ على الثاني، والثاني اذا رجع اليه الاول يرجع على الثالث الى اليد التي اتلفت. ويستطيع ماذا؟ صاحب المال ان يرجع الى الذي اتلف مباشرة. ومن هنا قال بانه في تعاقب الايدي الضمان يتوجه اليهم جميعا، ولكن يستقر الضمان في الاخير على المسلم. متفقين؟ لعل المتلف الذي اتلفه مباشرة. اذا فرضنا ان الايدي ثلاثة، زيد له الحق ان يرجع على عمر الغاصب، ولكن اذا رجع الى عمر الغاصب الغاصب الذي غصب منه يحق له ان يرجع الى الذي اتلف، فاستقرار الضمان على من يكون؟ على من اتلفه في الاخير. وان كان صاحب المال يحق له ان يرجع الى الاول او الاخير او الوسط ونحو ذلك. اذا لصاحب المال الحق ان يرجع الى اي غاصب من هؤلاء، الا ان استقرار الضمان في الاخير على من يكون؟ على من باشر التلف. هاي نظرية. نظرية اخرى تقول اساسا لا، صاحب المال لا يحق له ان يرجع الا على من اتلف مباشرة، لا انه يحق له ان يرجع الى كل واحد ثم يستقر الضمان على المباشر في الاخير. متفقين الفرق بينهما في هذه المسألة وهي فيما نحن فيه. الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول بانه اذا فرض ان فعل شخص صار سببا لفعل شخص اخر، وكان ذلك الفعل الذي صدر من المباشر فيه ضمان مثلا، فهنا صاحب ذلك المال هل يحق له ان يرجع اليهما معا ولكن يستقر على السبب لانه اقوى، او اساسا لا يحق له الا ان يرجع الى السبب؟ اي منهم؟ اذا قلنا ان صاحب المال يحق له ان يرجع الى السبب الاقوى والى المباشر، اذا هو يحق له للسبب ان يقول ائت بالضمان، ويحق له للمباشر ان يقول ائت بالضمان، ولكن اذا قال للمباشر المباشر يستطيع ان يرجع الى من؟ الى السبب، لان المفروض ان السبب اقوى، فاذا يستقر الضمان هنا. واما اذا قلنا لا، صاحب المال لا يحق له الا ان يرجع ماذا؟ الى السبب الاقوى، اذا بعد لا يحق له ان يرجع الى المباشر. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول اولا ثم يترقى، يقول انه اذا فرض ان السبب اقوى من فعل المباشر، اقوى من المباشر، فاذا هنا يحق لصاحب المال ان يرجع اليهما ولكن يستقر الضمان على السبب الاقوى. ثم يترقى بل يقول لا، اساسا ان الضمان لا يكون الا على السبب، يعني معناه ان صاحب المال لا يحق له ان يرجع الى المباشر. فنسبة فعل الحامي اليه اي الى السبب اقوى اولى، ولذا يستقر الضمان على السبب التلفزيون المباشر. يعني اذا فرض ان الشيء التالف كان له ضمان، هنا يحق لصاحب المال ان يرجع الى المباشر وان يرجع الى السبب، ولكن يستقر الضمان على من؟ على السبب الاقوى. هذا قوله. بل قال دون المباشر الجاهل، بل قيل، هذا هو القول الثاني، انه لا ضمان ابتداء الا على السبب، واما المباشر فلا يحق لصاحب المال ان يرجع اليه. هذا اشاره الى النظريتين. تفضل. يستقر الضمان على السبب. يستقر الضمان على السبب شنو يعني؟ يعني انه يحق لصاحب المال ان يرجع الى المباشر او ان يرجع الى من؟ الى السبب. فاذا رجع الى المباشر، المباشر على من يرجع؟ على السبب، لان المفروض اقوى. هذا قول في المثل. قول اخر يقول لا، باعتبار ان السبب اقوى، اذا صاحب المال لا يستطيع ان يرجع الا على من؟ على السبب. واما على المباشر بعد لا يحق له ان يرجع، وان كان في النهاية المباشر ان يرجع الى من؟ الى السبب. شوفوا فرض اقوى اخر معلم بعض الله. شوفوا الان لو فرضنا زيد الخارجي وعمر الخارجي، غفر هذا الشيء. لا شو؟ لكن هذه الجملة الثانية ينبغي أن يقول يرجع ابتداءً على السبب. هذا القول الثاني مولانا. قول الثاني. قول الأولي يرجع ابتداءً، تعاقب الأيدي وفي تعاقب الأيدي أكو اختلاف. هو لا، لا ضمان ابتداءً إلا عليه. وهو أنا أكثر الضمان على السبب. ما أسكى، قال أقوى. الكلام في الفرض الثاني مو في الفرض الأول. في الفرض الأول لا إشكال ولا شبه أنه علة تامة، فإذا لا يوجد ابتداءً إلا إليه. اما في الفرض الثاني لعد احنا قد بينا اللي كنا نريد نبين، في الفرض الثاني المباشر ايضا ينتسب اليه الفعل، ولكن انتسابه الى السبب اقوى. المباشر ايضا الفعل ينتسب اليه، ينتسب اليه الفعل لو لا ينتسب، ينتسب اليه، ولكن انتساب الفعل الى من؟ الى المباشر اقوى. افعل التفضيل ماذا يدل؟ يعني على ان هذا الانتساب ايضا حقيقي مو انتساب مجازي. قل اذا كان الانتساب اليهما مع الحقيقية، ولكن انتسابه الى السبب اقوى من انتسابه الى المباشر، هنا صاحب المال على من يرجع؟ يحق ان يرجع اليهما معا او لا يحق ان يرجع الا الى الاقوى؟ اي منهم؟ قولان في المسألة. قول يقول يحق ان يرجع الى المباشر والى السبب، فان رجع الى المباشر المباشر يرجع الى السبب الاقوى. وقول يقول لا، اساسا لا يحق لصاحب المال الا ان يرجع ماذا؟ الى السبب اقوى. اما على المباشر بعد لا يحق له ان يرجع. فالنتيجة بناء على هذا القول الثاني تكون مشابهة ماذا؟ للقول الاول، يعني للصورة الاولى. فالنتيجة في الصورة الثانية بناء على القول الثاني تكون مشابهة للصورة الاولى. قال بل قيل انه لا ضمان ابتداء، مو استقرارا. استقرارا هو الضمان على السبب، ولكنه ابتداء ماذا؟ ابتداء قد يكون على المباشر وقد يكون على السبب. قول يقول يكون عليهما معا، وقول يقول انه لا يكون الا على السبب الاقوى. بل قيل انه لا ضمان ابتداء الا عليه. الصورة الثالثة ان يكون فعل الشخص شرطا لتحقق ماذا؟ لتحقق فعل الشخص الاخر. درستم في محله ان العلية لكي تتحقق او ان المعلول لكي يتحقق ماذا يحتاج؟ اولا الى تحقق المقتضي، ثانيا الى وجود الشرط، ثالثا الى عدم المعنى. الشيخ قدس الله نفسه الشريف بالنسبة الى الصورة الاولى والصورة الثانية كان بحثه في المقتضي، تارة ان المقتضي تام كما في العلة التامة، واخرى ان المقتضي ماذا؟ ناقص متوقف على ماذا؟ على الاختيار كما في الصورة الثانية. قل اذا فرض ان المقتضي كان تاما من الفاعل ولكن فعله كان يتوقف على شرط، وهذا الانسان الاخر اوجد له الشرط، فهل يكون حراما او لا يكون؟ يعني زيد الخارجي يريد ان يشرب الخمر ولكن لا يوجد عنده خمر، اذا اعطاه عمر، باع له عمر عنبا ليجعل منه خمرا، يستطيع ان يشرب في الخارج. هنا زيد لم يقل له اشرب الخمر، لا، اقتضاء شرب الخمر موجود في نفس عمر، لكن زيد اوجد الشرط تحقق هذا الفعل في الخارج، وهو ان باعه خمر، باعه عنب، ثم قام زيد بماذا؟ بعمل ذلك العنب خمرا وشربه في الخارج. زيد في نفسه اكو قابلية ان يفعل الحرام، ولكنه مرغبات ما عنده، دوافع لهذا العمل بالتعبير الحديث ما عنده، انا اتي اجلس معه واتكلم معه نصف ساعة ساعة اوجد فيه الدوافع فعل ذلك الحرام. هو في نفسه كانت توجد قابلية ان يفعل الحرام، ولكن كان يحتاج الى مرغبات. هذه المرغبات التي يتشار انا اوجدتها في نفسي زيد الخارجي، هل يكون هذا حراما او لا يكون هذا حراما؟ وفرقه عن الصورة الاولى والثانية بعد واضحة. في الصورة الاولى والثانية اساسا كان الكلام في تحقق العلة وعدم تحقق العلة، يعني تحقق المقتضي وعدم تحقق المقتضي. اما الكلام هنا في الصورة الثالثة المقتضي تام، وانما الكلام في تحقق الشرط كما مثلنا له في محله في بداية الحكمة عندما نقول بان النار محرقة. قل النار لكي تحرق يحتاج اولا ان تكون هي حارة، والا النار اذا كانت ضربنا باردة هل تكون محرقة؟ قل لا تكون محرقة. فاذا الاقتضاء في النار لابد ان يكون موجود. الثاني ماذا؟ ان يكون هناك شرط. الشرط ما هو؟ تحقق المماثلة بين الورقة وبين النار، والا اذا كان النار في اليمين والورقة في اليسار هل يتحقق الاحراق في القارئ؟ فاذا لكي يتحقق ولكي يؤثر ذلك المقتضي ويوجد الاحراق في الخارج لابد ماذا؟ من توفر الشرط. ما هو الشرط؟ المماثلة. الثالث لابد ان لا يكون هناك مانع في الورقة، والا لو كان هناك مانع في الورقة لما تحقق الاحراق في الخارج. كما لو فرض ان الورقة كانت مبتلة بالماء، فان ابتلالها بالماء وصارت رطبة بالماء الرطب لا يمكن ان يحترق الا اذا زالت الرطوبة منه. في الصورة الأولى والصورة الثانية كانت الفعل الصادر من الشخص كالمقتضي أو السبب التام. أما في الصورة الثالثة فيرتبط بتحقق الشر لا بتحقق المقتضي. وفي الصورة الرابعة يرتبط بالمانع، أن المانع متحقق أو ليس بمتحقق. الصورة الثالثة أن يكون يعني فعل الشخص أن يكون الخبر مبتدأ اسمها محذوف، ان يكون فعل الشخص شرطا لصدور الحرام من شخص اخر. اذا في الصورة الاولى والثانية كان فعل الشخص اما علة تامة واما سبب، اما في الصورة الثالثة ان يكون فعل الشخص شرطا لتحقق الحرام من شخص اخر. وهذا يكون على وجهين، اما الوجه الاول ان يكون هذا الشرط من قبيل ايجاد الداعي على المعصية. من قبيل ماذا؟ ايجاد الداعي. كيف يكون؟ يقول بشكلين، اما لحصول الرغبة في المعصية كترغيب الشخص على المعصية بان يرغبه ان هذا الفعل الكذائي فيه من اللذائذ كذا وكذا وهو حرام. فاذا المقتضي بالنسبة الى فعل الحرام موجود في نفس الفاعل، ولكن الترغيب الذي هو شرط للإقدام يأتي ممن؟ يأتي من شخص آخر. واما لحصول العلاج من الشخص، اما لحصول الرغبة ايجاد الداعي، اما ان يكون بايجاد الرغبة واما ان يكون بايجاد حالة العلاج عند الشخص الفاعل اي المباشر، واما لحصول العلاج من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار، فعنادا يسبون الله سبحانه وتعالى كما ورد في الآية القرآنية انه لا تسب الله كذا فيسب الله عدوا بغير علم. فهنا اوجد داعيا في نفس الكافر لان يسب الله سبحانه وتعالى. كيف؟ بان تسب آلهته. فهنا ايجاد الداعي مو بايجاد الرغبة بل بحالة حصول العناد، كسب آلهة الكفار الموجب لالقاء الكفار في سب الحق عنادا، او سب اباء الناس الموقع لاولئك الناس في سب ابيه. اذا كان فعل شخص شرطا لصدور الحرام الواقعي من شخص اخر، طبعا مع الفرض انه جاهل، اذا كان فعل شخص شرطا لصدور الحرام الواقعي من شخص اخر يكون ماذا؟ اذا كان بطريق هذا الشرط ايجاد الداعي اما بالرغبة واما بالعناد، يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف والظاهر حرمة الاثنين، يعني اعم من ان يكون ايجاد الداعي بالرغبة او ايجاد الداعي بحصول العناد، وقد ورد في ذلك عدة من الاخبار. هذا هو القسم الاول من ايجاد الشرط. القسم الثاني من ايجاد الشرط ليس هو ايجاد الداعي بل ايجاد الشرط بالنحو الذي ذكرناه في المثال، وهو ان زيد يريد ان يشرب هذا الشيء فيعطي له العنب ليجعل منه خمرة. فهنا لو لم يعطى أو لو لم يباع العنب لماذا لم يكن يستطيع أن يشرب الخمر؟ وثانيهما أن يكون بإيجاد شرط آخر غير شرط الداعي والداعوية إيجاد الداعي، بل إيجاد الشرط بالنحو الذي ذكرناه في المثال، وهو أن زيد يريد أن يشرب هذا الشيء فيعطي له العنب ليجعل منه خمرا. فهنا لو لم يعطى لو لم يباع العنب لماذا لم يكن يستطيع أن يشرب الخمر؟ وثانيهما أن يكون بإيجاد شرط آخر غير شرط الداعي والداعوية كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا. فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في البحوث اللاحقة، بأنه إذا علم البائع أن المشتري يشتري هذا الشيء لأن يجعل منه الحرام، فهل يجوز له أن يبيعه أو لا يجوز له أن يبيعه؟ وسيأتي الكلام في هذا الشيء. أما الرابع أن يكون فعل الشخص من قبيل عدم المانع. واضح؟ يعني أن المقتضي موجود عند الفاعل المباشر والشرط متحقق، ولكنه إذا تحقق المانع فلا يفعل، وأما إذا لم يتحقق المانع فيفعل. كما أنه النار متحققة والشرط وهو المماسة للورقة متحقق، ولكنه إذا كانت الورقة رطبة فلا يتحقق الإحراق، وأما إذا لم تكن رطبة فيتحقق الإحراق. هنا عدم إعلام العالم، هنا يكون إذا كان بمنزلة ماذا؟ عدم المانع. إذا أعلم يتحقق المانع فلا يتحقق الحرام، أما إذا لم يعلم ماذا؟ يتحقق المانع لعدم وجود المانع. فهل يجب عليه أن يعلم في هذه الصورة إذا كان سكوته وعدم إعلامه بنحو عدم المانع أو يجب عليه؟ فهل يجب أو لا يجب عليه؟ إذا تشوفون الفرق بين هذه الصور الأربعة، في الصورة الأولى والثانية كانت السبب والمقتضي، في الصورة الثالثة كانت الشرط، في الصورة الرابعة كان ماذا؟ يكون من قبيل عدم المانع. وهنا أيضا توجد صورة في الصورة الرابعة، الرابعة يكون من قبيل عدم المانع، وهذا أي عدم المانع تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل، كسكوت الشخص عن المنع من المنكر. خب يجد بأنه هذا الإنسان ده يشرب الخمر وهو عالم بشرب الخمر، فهنا إن منعه ماذا؟ يحتمل أن لا يشرب الخمر، وأما إذا سكت ولم يمنعه يشرب الخمر، فهنا هل يجب عليه الإعلام أو لا يجب؟ هنا لا إشكال ولا شبهة أنه يجب عليه ماذا؟ الإعلام، لأجلة وجوب النهي عن المنكر. إذن الفاعلون حرمة فعلية متحققة في حقه، وهو ماذا؟ وهو الآن دا يشرب الخمر أو دا يقوم بعمل محرم وهو السافع، هنا إن منعه فيقف مانعا أمام تلك الحرمة الفعلية المتحققة، وإن لم يمنعه فيستمر بهذا الفعل الحرام. فهنا هل يجب عليه المنع أو لا يجب عليه المنع؟ لا إشكال أنه يجب عليه المنع لأدلة وجوب النهي عن المنكر. أما الصورة الثانية وهو أنه لا حرمة فعلية ماكو، وإنما أكو ماذا؟ حرمة تقديرية. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الإنسان لا يعلم أن هذا نجس، هنا عندما يشرب هذا الشيء الآن يرتكبه حرام وما يرتكب حرام، لا يعلم أن هذا الإناء نجس والآن منشغل بشرب هذا الإناء، هذا الآن يفعل الحرام والمنكر، لا يفعل الحرام والمنكر. أدلة وجوب النهي عن المنكر ماذا تقول؟ إذا كان هناك منكر يجب أن تمنعه، مو أنه إذا أعلمته صار منكرا. أدلة وجوب النهي عن المنكر تقول إذا تحقق المنكر في الخارج فيجب ماذا؟ أن تمنع. أما إذا كان بإعلامك يكون الفعل منكرا، فهل يجب علي أن أبين أو لا يجب علي؟ فبعد أدلة وجوب النهي عن المنكر لا تبين هذه القضية. تارة يفرض أن الفعل حرام في الخارج وده يرتكبه، فأدلة وجوب النهي عن المنكر تقول ماذا؟ يجب أن تنهى عن المنكر. أما الفعل إذا كان بإعلامك يصير منكرا، فهنا هل يجب علي أو لا يجب علي؟ يقول هذا هو محل البحث، ولا يوجد عندنا دليل على أنه في مثل هذه الحالة يجب الإعلام. واضح المطلب؟ إلا فالاستثناء يذكره بعد ذلك. قال الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون أي عدم المانع تارة يكون مع الحرمة الفعلية، يعني الآن حرام يرتكب في الخارج في حق الحرمة الفعلية في حق الفاعل، يعني الفاعل المباشرة الآن يرتكب الحرام فعلا كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، ولا إشكال في الحرمة يعني في حرمة السكوت بشرائط النهي عن المنكر التي ذكرت في محلها 4 أو 5 وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل. الفاعل الآن لا يعلم أن هذا الفعل الذي يرتكبه هو حرام، كما أنه يشرب الماء المتنجس وهو لا يعلم أنه متنجس، أو يصلي في الثوب النجس وهو لا يعلم أنه نجس، فهنا صلاته صحيحة واتر الله. فهل يجب على العالم أن يعلمه بوجود النجاسة أو بوجود الحرمة أو لا يجب عليه الإعلام؟ قال وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل من قبيل ماذا؟ كسكوت العالم عن إعلام الجاهل إما بالحكم مثلا وإما بالموضوع، من قبيل إعلام الجاهل بالموضوع من قبيل ماذا؟ قال كما فيما نحن فيه. هذه العبارة صارت مورد لوقوع كلمات حول هاتين العبارتين. شوفوا الشيخ قدس الله نفسه الشريف هنا في القسم الرابع، في القسم الثاني من الصورة الرابعة يقول كما فيما نحن فيه. ما نحن فيه ما هو؟ دهن المتنجس بقى موشكل. فإذا تارة يجعل الدهن المتنجس من قبيل القسم الثاني من الصورة الرابعة، وأخرى يجعله ماذا؟ من قبيل الصورة الثانية عندما قال وثانيها ومثله ما نحن فيه. طب هناك ماذا حكم؟ قال الأقواء التحريم، وهنا يقول لا يوجد عندنا دليل. من هنا قيل بأنه هنا تهافت في كلام الشيخ، أن الدهن المتنجس داخل في الصورة الثانية وداخل في الصورة الرابعة، القسم الثاني من الصورة الرابعة. إذا كان داخل في الصورة الثانية إذن لا معنى بأن يدخل في الصورة في القسم الثاني من الصورة الرابعة، وإذا كان داخل في القسم الثاني من الصورة الرابعة فلا معنى بأن يدخل في الصورة الثانية، لأن أحكام هذه الصور مختلفة. من هنا حاولوا الجمع بين هاتين العبارتين بوجهين، سأذكر احد الوجهين والوجه الاخر موكول الى دراسات اخرى. احد الوجهين اللذين ذكرا لتبيين او لدفع هذا التهافت في كلام الشيخ انه في قوله اولا في الصورة الثانية ما نحن فيه اشارة الى الدهن المتنجس، وفي قوله في الصورة الرابعة في القسم الثاني من الصورة الرابعة ما نحن فيه إشارة إلى المسألة التي ذكرها العلامة، وهي أنه لو رأى عالم النجاسة في ثوب المصلي وهو جاهل بالنجاسة فهل يجب عليه الإعلام أو لا يجب؟ كما فيما نحن فيه يعني يقول هاي المسألة التي تعرضنا لها أول الكلام، مو أصل المبحث الذي هو الدهن المتنجس. واضح؟ هذا وجه آخر ما أدري على أي نحو. قال هذا الوجه شفت أسهل فلهذا ذكرته. قال كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه أي مسألة؟ هاي المسألة التي ذكرها صرح به العلامة في أجوبة المسائل المهنائية، حيث سأله السيد عن ثوب المصلي رأى في ثوب المصلي نجاسة فأجاب بأنه يجب الإعلام. هنا يقول هذه المسألة داخلة في القسم الثاني من الصورة الرابعة، فلهذا قلنا هناك مشكل. هنا أيضا نقول لا دليل على وجوب الإعلام في هذه الصورة. طبعا هذا الاحتمال هو الاحتمال الأوجه باعتبار هو قال هناك وهذا مشكل، وهنا يقول ماذا؟ فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه، فإذا يراد أن يصدر الفعل الحرام من المباشر كيف يتحقق الفعل الحرام من المباشر إذا لم يعلمه العالم؟ أما إذا أعلمه فلا يتحقق الحرام منه، فهل يجب عليه الإعلام أو لا يجب عليه الإعلام؟ إذا لم يعلم لم يتحقق حرام في الخارج، متحقق وسكوته كان ماذا؟ لم يكن مانعا. لا، إذا لم يعلم لم يتحقق حرام في الخارج، حرام ظاهرا ها، وإلا واقعا فالفعل متحقق، الحرمة متحققة، ولكنه معذور هذا الإنسان. قال فهل فإن صدور الحرام منه أي من الجاهل مشروط بعدم إعلام الجاهل، فهنا فهل يجب رفع الحرام بترك السكوت بأن يعلمه بالنجاسة أو بالحرمة أم لا يجب عليه ذلك؟ فيه إشكال. إذا إشارة إلى ما قال وهذا مشكل في أول الصفحة. ماذا قال؟ قال هذا مشكل، هنا يقول وفيه إشكال. طب هنا إلا يستثني في الاستثناء، يقول إلا إذا علمنا من الخارج أن الشارع لا يرضى بوقوع هذا الفعل من أي أحد كان حتى من الجاهل، كما ذكروا في محله فيما يرتبط بالدماء والفروج والأموال. لو فرض أن زيد كان يعتقد أن عمرو مهجور الدم ويجوز قتله أو يجب قتله، ولكن خالد يعلم أن عمرو ليس مهجور الدم وإنما أسلم مثلا قبل يومين أو ثلاث، فهنا هل يجوز له أن يسكت ولا يخبر زيد بأن عمرو قد أسلم ولا يجوز قتله وليس هو مهجور الدم؟ يقولون هنا لا. لماذا؟ لأن قتل المسلم لا يقع الشارع، يقع من أي كان من العالم أو من الجاهل على حد سواء. فإذا كانت تلك الأمور التي لو فرض سكوت العالم عن إعلام الجاهل بها كانت من الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بوقوعها من العالم والجاهل على حد سواء، فهنا يجب على العالم أن يعلم ولا يجوز له أن يسكت عن هذه القضية. إذن القاعدة الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول إذا فرض أنه مع عدم الإعلام لا يكون الفعل حراما على الجاهل، القاعدة على وجوب الإعلام، إلا إذا علمنا من الخارج أن ذلك الفعل الذي يصدر من الجاهل لا يرضى الشارع بوقوعه من أي أحد سواء كان من العالم أو من الجاهل، فهنا يجب على العالم أن يعلم الجاهل بالموضوع أو الفور. قال وفيه إشكال إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكون ذلك الفعل لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، يعني كل من قدر على دفع ذلك الفساد يجب عليه أن يدفع ذلك الفساد، قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله او على عدم اباحة عرضه له. هنا يتصور الجاهل ان هذه زوجته مثلا، ولكن العالم يعلم انه هذه ليست زوجته وانما هذه امرأة اخرى، فهنا هل يجوز له ان يسكت ويرتكب هذا الانسان الحرام؟ هنا لا، يجب عليه ان يعلم الجاهل بان هذه ليست عرضك وليست محلل عليه، او عدم اباحة عرضه له، او لزم من سكوت العالم ضرر مالي كبير مثلا يرتكبه الجاهل، وقد امرنا بدفع ذلك الضرر المالي الكبير مثلا عن كل احد، فانه يجب الاعلام في مثل هذه الموارد، وان كانت القاعدة لا تقول بوجوب الاعلام فانه يجب الاعلام، والرادع لو لم يرتدع بالإعلام. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف مو أنه يقول يجب الإعلام الجاهل، بل لو فرض أن الجاهل لو لم يرتدع بالإعلام يجب أن يردع فعلا. هنا لو فرضنا أن العالم أعلم الجاهل بأن زيد مسلم ولكنه لم يرتدع بالإعلام، هنا يجب عليه أن يتدخل عملا ويردع الجاهل عن هذا الفعل الحرام وعن هذا الفساد، لأن لا يقع في الخارج، لأن المشرع لا يرضى بوقوع هذا الفعل بالخارج من أي أحد. قال فإنه يجب الإعلام والردع، متى يجب الردع؟ لو لم يرتدع ذلك الجاهل بالإعلام، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام. يا سلام، والحمد لله رب العالمين. Thank you.